في المحاضرة السابقة كنا نتكلم عن تعريف الصورة من ناحية اللغة ومن ناحية الاصطلاح، وقلنا ان كلمة صورة من ناحية اللغة مشتقة من الصور، وده لارتفاعها وعلو شأنها، الارتفاع وعلو الشأن اللي بيقراها، ايضا ان هي كالصور لها ما يفصلها عما قبلها وعما بعدها، فلها بداية ولها نهاية. وقفنا عند المعنى الاصطلاحي، وطبعا انتم مطالبين بحفظ التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي وهو اللي اصطلح بمعنى اتفق او رآه، تعبير اخر مش هذا اتفق او رآه المشتغلون بهذا العلم وهو علوم القرآن، فرأوا انه معنى كلمة صورة في الاصطلاح عندهم ان القرآن يشتمل على آي، آي دي مش مفرد، دي جمع آية، ولذلك الآية جمعها آي وجمعها آيات وجمعها آيات. فبيقولوا ان الصورة في الاصطلاح قرآن بيشتمل على آي، لان اي صورة لازم يبقى فيها اكثر من آية، فبيشتمل على آية ذوات فاتحة وخاتمة، هي هذه الصورة عبارة عن قرآن بيشتمل على آيات لها فاتحة ولها ايه ولها خاتمة، هذه الصورة. بيجوا يطرحوا سؤال، والسؤال ده لو انت طالب في الجامعة لازم يجي ليك في الامتحان لو بتدرس علوم قرآن بشكل او باخر، وده يشير الى اهمية هذا السؤال. هذا السؤال بيقول ايه الحكمة في تقطيع القرآن الى صور؟ امر القرآن الكريم كما قلنا كله مبني على الوصل، طب ليه ما كانش كله على بعضه كده حتة واحدة؟ ولماذا قطع الى صور؟ ده سؤال. بيكمل هذا السؤال، طيب والكتب السابقة لما لم تقطع كما قطع القرآن الكريم؟ كلها هتلاقيها، وحتى لو قطعت بتقطع على المدى الطويل، يعني بعد 50 صفحة تلاقي بداية جديدة وهكذا. يبقى السؤال، واقول هو من الاهمية بمكان، ليه القرآن الكريم قطع الى صور؟ ادي واحد. اثنين، وده سؤال مهم، وليه الكتب السابقة لم تقطع كما قطع القرآن الكريم؟ بيقولوا ان القرآن الكريم قطع الى صور، ده لحكم ثلاث ولعلل ثلاث، ثلاث حكم ثلاث علل. خلاص، ايه هما؟ قالوا ان الدلالة على ان كل صورة فن مستقل، وفعلا كل صورة في القرآن الكريم ليها خصائصها وليها نظامها وليها حدوتتها. خلاص، فقالوا اولا للاشاره الى ان كل صورة من صور القرآن الكريم تعتبر فنا مستقلا، ادي واحد. اثنين، كل صورة من صور القرآن الكريم صالحة للتعدي والاعجاز، للتحدي والاعجاز. لو القرآن كله على بعضه كتلة واحدة كده خلاص، كان يجوا العرب يقول لك الله، احنا لما نجيبهم بده يجي ربنا سبحانه وتعالى يتحداهم ويعجزهم بكل صورة من صور القرآن الكريم، ويبين لهم ان الاعجاز ما بيثبتش بطول الصورة، بدليل ان زي ما القرآن تحداهم بصورة البقرة تحداهم بصورة الكافر. الكافر فعايز ربنا، او مش عايز اقول عايز، اراد ربنا سبحانه وتعالى ان يقول ان كل سورة صالحة للتحدي، وان القرآن كله معجز ومتحدي سواء الصورة كانت طويلة او كانت قصيرة. خلاص. نمرة ثلاثة، تيسير القراءة والحفظ. تيسير القراءة والحفظ خاصة على الصغار. بتيجي تقرأ لو القرآن كله على بعضيه كده هتحس بطول السفر كما يقولون، هتحس بطول السفر. لكن تخلص سورة البقرة تلاقي نفسك فرحان، تقول خلصت سورة. خلصت سورة آية النهار تلاقي نفسك فرحان، تقول خلصت سورة. وهكذا. فده بييسر عليك التلاوة، وبييسر عليك الايه؟ الحفظ. انك كل سورة تحفظها على حدتها الى ان يجتمع عندك القرآن كله، زي ما بنعمل مع الاولاد، بناخدهم من الصغير للكبير تيسير الحفظ عليهم. اذا القرآن الكريم قسم الى سور لعلل ثلاث. واحد، كل سورة فن مستقل لوحده. اثنين الاعجاز والتحدي بكل سورة سواء كانت كبيرة او صغيرة. ثلاثة، تسهيل او تيسير القراءة والحفظ. اربعة، اثبات ان هذا الكلام من عند الله، ان زي ما قلنا مع ان كل سورة فن مستقل الا ان كل سورة بينها وبين السورة التانية ترابط غريب وعجيب. وده يعني اقول ايه، مش عايز اقول قلمة، ده نادر ما يحدث هذا، مستحيل انك تجد فنون مستقلة بينها مثل هذا الترابط الثابت في القرآن الكريم. قالوا طيب يا اخي اذا كان الامر كذلك، طب ليه ده ما كانش في الكتب السابقة؟ وده على فكرة تنفع تبقى محاضرة كويسة. ليه ما كانش في الكتب السابقة؟ قال لك تعالى فيه سببين مهمين جدا. السبب الاولاني ان الكتب السابقة لم تكلف الامم بحفظه، فيبقى تقسموا صوت يسر عليهم ايه، هم مش مكلفين بحفظ بخلاف القرآن الكريم، فحفظه معروف انه فرض كفاية، فنحن مكلفون بالحفظ. الامر الثاني ان الكتب السابقة لم يثبت بها تحدي ولا جهز، فعشان نقول له هاد زي دي او هاد زي دي او هاد زي دي، هو ثبت بها تحدي او جهز. اذا الكتب السابقة لم يكن لها ما للقرآن الكريم سواء من حفظ او من تحدي واعجاز، والنقطتين دول مهمين جدا. ماشي خلاص. هذا فيما يتعلق بهذه النقطة. انتقل هو من تعريف الصورة والحكمة في تقسيم القرآن الى الصور، وليه ده ما كانش في في, في في الامم السابقة، والمبحث ده زي ما شفت انطوى على ثلاث نقاط هامة. النقطة الاولى تعريف الصورة سواء كان من ناحية الغاية الاصلاحية. النقطة الثانية سبب تقسيم القرآن الى صور. النقطة الثالثة ليه الكتب السابقة ما كانتش بهذا. بعد ما فرغ من هذا البحث انتقل الى بحث اخر، وهو البحث الذي يتعلق بآيات القرآن الكريم. بآيات القرآن الكريم. قال طيب انت عارف ان كل سورة مقسمة الى ايات، طب ليه الكلمات او الكلمة دي سميت ايه؟ آية. فعايزين نعرف معنى آية برضو، زي ما عرفنا معنى سورة من ناحية اللغة ومن ناحية الاصطلاح. فبيقول ان كلمة آية في اللغة لها معاني ثلاث، ثلاث معاني بيعنى بالآية الجماعة، بيعنى بالآية الايه؟ الجماعة. فتقولي خرج القوم بآيتهم اي بجماعتهم، يبقى كلمة آية بتعني ايه؟ الجماعة. طب ودي سميت آية ايه؟ قال لان فيها مجموعة من الكلمات والحروف، فيها مجموعة من الكلمات والايه والحروف، فسميت آية لانها تشتمل اما على مجموعة من الكلمات واما على مجموعة من الحروف، لان ممكن الآية تيجي كلمة واحد وصلت. يبقى بيقول ان اول حاجة ان معنى كلمة او من معاني كلمة آية جماعة، ودي سميت آية لانها مشتملة على مجموعة من الكلمات والحروف. الامر اللي او المعنى الثاني ان كلمة آية تعني العجب، تقول فلان آية في العلم، فلان آية في الضخامة، فلان آية في كذا، يعني امر عجيب في هذا، عجيب في علمه، عجيب في ضخامته وما الى هذا. خلاص. فبيقول ان من معاني كلمة آية العجب، العجب. طيب وتبقى الآية كده ليه؟ قال لان كل آية فعلا فيها ما يحمل على العجب، سواء كان من ناحية النظم او من ناحية اللغة او من ناحية الروعة او من ناحية حسن البيان. فعلا ما فيش آية تقرأها في القرآن الكريم الا وتتعجب وتقول سبحان الله، ما فيش آية. آية اي آية طبعا كده زي ما مفصل كده تشوف فيها العجب. خلاص. المعنى الثالث بيقولوا ان معنى آية ان من معانيها بتعني العلامة، كما جاء في قول الله تعالى ان آية ملكه، يعني علامة ملكه، ان آية ملكه. خلاص. طيب وهي تسمى آية بمعنى علامة يعني ايه؟ قال لان كل آية فيها علامة ودلالة تشير الى صدق النبي صلى الله عليه وسلم. كل المعاني دي داخلة في معنى آية، وده ثابت من الناحية اللغوية. خلاص. اما في ناحية الاصطلاح فبيعرفوا الآية، خلاص، بيقولوا ان هي قرآن مركب من جمل ولو تقديرا، من جمل ولو ايه؟ ولو تقديرا. يعني مثلا لو جينا الى صاد، ايه مش دي ايه؟ طب دي مركبة من جمل. ايوه تقديرا، مركبة من مبتدأ وخبر. تقديرا، تقديرا هذه صاد، يبقى دي مبتدأ وخبر. او فعل وفاعل ومفعول، تقديرا اقرأوا صاد، يبقى كل آية مركبة من ايه؟ من جمل ولو ايه؟ ولو تقديرا. عرفت يعني ولو تقديرا؟ ولو ايه؟ ولو تقديرا. خلاص. بها الآية اللي هي القرآن مركب من جمل ولو ايه؟ تقديرا، ذو مبدأ ومقطع، يعني هي بداية وليها نهاية. خد بالك من الشرح اللي انا بشرحه له، ولو تقدير ومبين الحاجات دي مش موجود في الكتاب، انا بقول لك مقصد فتركز معاه وتخلي بالك من كده. خلاص. يبقى بنقول تاني، الآية في الاصطلاح قرآن مركب من ايه؟ من جمل ولو تقديرا، له مطلع او مبدأ وله مقطع يعني نهاية. خلاص. مندرج في سورة، واستبقى عمرها ما تبقى لوحدها، في آية لوحدها، يبقى مندرج في سورة. نحو التعبير مع بعض تاني. يبقى هي الآية عبارة عن قرآن مركب من جمل ولو تقديرا، له مبدأ وله مقطع مندرج في صورة. الكلام ده تحفظ، مندرج في صورة، مبدأ يعني بداية ومقطع يعني نهاية. طبعا بيتفق اهل العلم على شيء، الا وهو ان علم الايات علم توقيفي، يعني مش الصحابة اللي اجتهدوا قالوا الحبة دول نعملهم آية والحبة دول نعملهم آية والحبة دول نعملهم آية، لا ده علم ايه توقيفي. وذلك ترى هتلاقي الحرف آية، وترى هتلاقي كلمة آية، وترى هتلاقي 50 كلمة آية. ده ما كانش على حسب مزاج او هوى الصحابة، وانما ده علم ايه علم توقيفي، خلاص علم توقيفي. فبيقولوا ان زي ما قلنا ان في آية بتكون حرف قاف ونون وصاد، آية تبقى حرف واحد، وآية تبقى حرفين، وآية تبقى ثلاثة، وممكن في آية تبقى كلمة، تبقى كلمة زي، وبيقولوا ان مفيش غيرها، مدهامتان، ودي في سورة الرحمن، الرحمن خلاص. وبيقولوا ان الآية طبعا احيانا تبقى كلمات متعددة، والكلمات المتعددة دي منها كلمة ممكن تكون اقل الكلام عشان واقفين، ممكن تكون حرفين الكلمة، وممكن تكون اكثر. بيقولوا ان اكثر كلمة في عدد حروفها في القرآن الكريم 3 كلمات، اكثر كلمة في عدد حروفها في القرآن الكريم كم كلمة 3. ودي قالوا ان الكلمة منهم بتكون من 10 حروف، من 10 كل كلمة الواحدة بس من 10 حروف. ولذلك بيعتبروا ان اقل عدد حروف الكلمة حرفين، واكثر عدد حروف الكلمة 10، مفيش اطول من كده. قالوا عد لا يستخلفنهم في سورة النور، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منكم لا يستخلفنهم في الارض. طب عد لا يستخلفنهم دي كم حرف؟ اللام والياء والسين والتاء والخاء واللام والفاء والنون والهاء والميم، كم؟ 10. كلمة تانية أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، سورة هود. طيب عد أنلزمكموها دي شوفها كم حرف؟ الألف والنون واللام والزين والميم والكاف والميم والواو والهاء والألف. طبعا في ناس كانت خايبة زي ما أنت عامل لك مسابقة، أقول لك أكبر كلمة في القرآن إيه؟ فجيبوا الكلمة دي بس، لا ده هم 3 كلمات كل واحدة فيهم 10. الثلاثة زي بعضين، وهي أسقيناكموها 3 بس هم 13 بس، هاتلي غيرهم مش هتلاقي. طبعا فأسقيناكموه خلاص، هي دي بقى اللي عدوها بقى، فتبقى الفاء والألف والسين والقاف والياء والنون والألف والكاف والميم والواو والهاء، هي دي فعلا اطول كلمة خلاص. فبقى عندك كلمتين كل كلمة 10، وعندك كلمة بقت 11 اللي هي بقى فأسقيناكموه، مش كده؟ كان حديث الله سبحانه وتعالى عن الماء في سورة الحجر خلاص. ده فيما يتعلق به موضوع الآية، والآية بتشتمل على أكثر من كلمة، وأقل حروف الكلمة حرفين، وأكثرها 11 حرف وما إلى هذا. بيجي بعد كده عايز بقى يختم هذا المبحث عشان يخش على علم جديد واخد بالك، وهو من العلم اللي يتعلق باسماء القرآن الكريم. فبيختم بخاتمتين، الخاتمة الاولى بتتعلق بموضوع السور، وهو ان اراد ان يشير الى ان السورة الواحدة قد يكون لها اكثر من اسم، سواء هيبقوا اسمين او هيبقوا ثلاثة او هيوصل الامر لعشرين اسم زي سورة الفاتحة. فبيقول ان فيه سور ما بيبقى لهاش غير اسم واحد، انا عارف اشغل كده. وانا عايز اقول لكم بالكلام اللي انا هقوله ده عشان تفهموه كويس قوي، انك زي ما احنا متفقين كل ما يتعلق بالقرآن الكريم فهو توقيفي، كذلك اسماء السور بيبقى توقيفي. بمعنى انك هتقرأ في بعض كتب التفسير وفي بعض كتب علوم القرآن زي ما هتشوف هنا عن سورة ليها 20 اسم مثلا سورة الفاتحة، اوعى تقول ده للناس الا اذا وقفت على سند كل اسم. كلام واضح؟ الا اذا وقفت تقول ان اهل العلم ذكروا لها 20 اسم، عبرت التعبير ده فيبقى تعبيرك سليم. لكن ما تقولش هي ليها يبقى ثبت، ودام ثبت فانت مطالب بدليل على كل اسم الاسماء دي، خلاص. لكن لو قلت ان اهل العلم قالوا ان ليها 20 اسم حر، اهل العلم ماله ده؟ ايه بقى اللي يؤخذ منه وايه اللي يرد؟ لكن في النهايه انت لازم كل اسم يبقى له سنده، لان احنا متفقين مبدئيا على ان ده امر من الامور التوقيفيه، خلاص. فهو بيقول ان في سور من القرآن الكريم بيبقى ليها اسمين زي سورة البقرة، فاسمها البقرة واسمها فسطاط القرآن. طبعا انت محتاج تجيب الدليل على فسطاط القرآن دي، لان البقرة دي معروفة وفي عليها اكثر من دليل. البقرة وردت في 50,000 حديث بكده، خلاص. وآل عمران لها اسمين، آل عمران وطيبة، واخد بالك؟ وبيقول انه ورد ان اسمها في التوراة كده طيبة. النحل بتسمى سورة النعم وتسمى سورة النحل، وهكذا كثير من السور بيبقى له اسمين. بيقول في سور ليها بدال الاسم ثلاثة، المائدة والعقود والمنقذة. طبعا المائدة عشان وردت فيها قصة المائدة، والعقود لانها فعلا صورة العقود والمنقذة، لان اللي بيعمل بما فيها بينقذ نفسه من النار. بيقول برضو في سور بليها مش ثلاثة لا ده اكثر من ثلاثة، سورة براءة وبتسمى ايضا توبة، وتسمى الفاضحة، وتسمى الحافرة عشان حفرت على قلوب المنافقين كما يقول، او بمعنى صح يعني ما سابتش حد فيهم. وبيقال لنا سورة العذاب والمشقشقة، خلاص. وهكذا كل اسم من دول لو حبيت تتكلم فيه يبقى لازم يبقى لك عليه فت، وإلا تبقى بتخرج. الفاتحة ذكروا لها 20 اسم الفاتحة، ولذلك هو في البداية لا أحد يقول لك الفاتحة، وده ثابت في الصحيحين، وأم الكتاب وأم القرآن. هنا بيثبت لك بقى دول، بيقول لك وثبت في صحيح مسلم، والسبع المثاني والصلاة ودول ثبت في صحيح مسلم لما جه النبي قال بيروي عن رب العزة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين فسماها الصلاة. هو في فتح مريحك هو في فتح مريحك خلاص. وبعدين الحمد وده رواه الدارقطني وسميت المثاني سبع المثاني وسميت الوافية ما قالتش تلاقيها فيه صح اللي هو لا هو الاول قال لك تلاقي فين البيانة وسميت الكنز والشافية والشفاء والكافية والاساس خلاص. هو خاتم البحث بالنصيحة اللي انا قلتها لك يقول لك بقى وينبغي البحث عن تعداد الاسامي هل هو توقيفي او بما يظهر من المناسبات فان كان الثاني فلن يعدم الفطن ان يستخرج من كل صورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق اسمائها وهو بعيد. عايز يقول لك ان كان العملية دي عملية اجتهادية وان الاسامي تتاخد من يعني المعاني الجميلة اللي في الصورة يبقى كل واحدة هيشتغل والصورة هيطلع لها 500 اسم وده بعيد. يبقى هو عايز يقول لك ان الاصل ان ده ايه توقيفي ولازم تبحث له عن سند بيجي هو بيختم المبحث ده باني كل صورة بالطبع اختصت باسم وان اختصاصها بهذا الاسم لم يكن خط عشواء وانما كان ورا منه سبب. فالبقرة سميت البقرة لعلة والسبب. بيقول لك العرب كانوا احيانا في كثير من المسميات لما يجوا يسموا في كثير من المسميات انه كان بيسموا بما يكون نادرا مستغربا بحالة او بيسموا بشيء بيعتبر صفة تخص هذا الشيء ودي حالة. فاذا كان العرب والخلق في بعض التسميات بيبقى ليهم وجهة نظر وعلة فلا اقل من ان اذا كان المسمي هو الله لابد ان احنا نبحث عن العلة. فبيقول ان في صور بتسمى باشهر ما فيها زي صورة البقر اشهر قصة فيها قصة البقر فسميت صورة البقر خلاص خاصة لما فيها طبعا من عجب وما الى هذا. صورة النساء ليه؟ لانه تردد فيها كثير من الاحكام الخاصة بالنساء. الانعام علشان ورد فيها الحديث عن الانعام بالتفصيل خلاص. بيجوا يقولوا هو طرح سؤال جميل قوي وعجبني. بيقول السؤال ايه؟ طيب اذا كنت انت بتقول انه صورة بتذكر بقصة تفردت بيها وبشيء اختصت بيه طب صورة هود تقدر تقول لي سميت هود ليه؟ طب ما ورد فيها الحديث عن نوح وورد فيها الحديث عن صالح وورد فيها الحديث عن ابراهيم ولوط وشعيب وموسى طب اشمعنى هود بالذات؟ وبتقوليش بقى قصة هود فيها طويلة لا ده قصة نوح فيها اطول. سورة هود قصة نوح اطول. طب ليه ما تسميتش نوح؟ واخد بالك؟ فسؤال فعلا ملفت للنظر، وده يشير وده لازم تخبرك بالحته دي، الى ان فعلا اسماء السور ايه، لان لو مش توقيف ومتساب لي قلت انا سميتها نوح، اطول قصة وردت، بل فيها في سورة هود تفاصيل لسيدنا نوح لم ترد في سورة اخرى، ولم ترد في سورة نوح نفسها، مش تبقى عارف، ولم ترد في سورة نوح نفسها. فهو طرح السؤال ده اللي احنا النهاردة هنقف عنده، اللي هي في المحاضرة الجاية هنبدأ به وننتقل الى بحث جديد، والحمد لله رب العالمين على كده. لقاءنا هيكون يوم السبت، مش بكرة طبعا، السبت القادم ان شاء الله. بارك الله فيكم.